بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وصلنا احنا الكرام في سورة طه عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لما هرب موسى وخرج عليه السلام من مصر ومعه بني إسرائيل، بدأ فرعون يعني يجهز جيشه للحاق بهم، ووصلوا إلى البحر فقال أصحاب موسى إن لمدركون، فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين، يعني سيلهمني الهداية ويوحي إلي بطريق. فأوحى الله تعالى إلى موسى لما جاء فرعون وقومه لمطاردتهم، قال: فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أتي بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أمره بالعصا معه أن يضرب البحر، فانشق البحر وأصبح طريقا يبسا. يعني العجيب من جهتين، هذه المعجزة العجيبة. الجهة الأولى أن البحر انشق والبحر سائل، افترض أنه ليس بيابس، وبالتالي يعني افترض يعني يسقط بعضهم على بعض، لكن الله تعالى حبس الماء وجعل بينهما طريقا يخرج منه موسى وقومه. الأمر الثاني، أن لو افترضنا أن البحر انشق سيكون الأرض طين وتكون وحل ولا يمكن أن يتجاوزه، فبمجرد هذه الضربة جعل الله تعالى أيضا الطريق يابس، كما قال الله تعالى هنا: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني يمشون ولا ينشبون بوحل ولا يؤذيهم طين. ثم قال له تعالى: لا تخافوا دركا، يعني يدركك فرعون، ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، لما شاف البحر منشق بدل ما ينتبه لهذه الآية ويقول أن هذا دليل على نبوة موسى، قال للناس: يا أيها الناس انظروا إلى البحر كيف انشق لي حتى أدرك عبادي الهاربين هؤلاء، يعني قمة أعوذ بالله الجبروت والكبر. فلما خرج موسى من الجهة المقابلة مع قومه قال له الله تعالى: اترك البحر رهوا، رهوا يعني ساكن، يعني لا تحرك شيء، لا تسوي شيء. حتى دخل موسى فرعون وقومه جميعا، فلما تداركوا جميعا داخل البحر قال له الله تعالى: اضرب البحر، وفعلا ضرب البحر فأطبق على فرعون وجنده. ولما أحس فرعون بذلك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك في بدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا قال الله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غطاهم من البحر ما غطاهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وفعلا أضلهم ضلالا بعيدا، أضلهم في دينهم وأضلهم أيضا في دنياهم، فأهلكهم في هذا البحر. ثم الله تعالى يخاطب بني إسرائيل مذكرا لهم بهذه النعمة، فيقول: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم اللي هو فرعون، ووعدناكم جانب الطور الأيمن. وجبل الطور معروف، جبل في سيناء لا زال معروفا اليوم. فالله تعالى وعد موسى وبعض بني إسرائيل هذا المكان ليكلمهم: ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. والمن سائل قريب من مثل العسل، والسلوى لحم طيب. فكان الله تعالى ينزل لهم يعني أجمل الشراب وأجمل الطعام. ثم قال لهم تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، احذروا من طغيان في النعمة، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى سقط سقوطا مخيفا، ولا شك أنه سقوط مدوي لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه أربعة شروط لتحقق مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال إني لغفار لمن؟ واحد تاب، اثنين آمن، ثلاثة عمل صالحا، أربعة ثم اهتدى، يعني استقام على أمر الله والتزم هذه الهداية. وهذا شرط لكل من يريد المغفرة أن يتوب مع الالتزام بإيمان والعمل الصالح والاهتداء والالتزام والاستقامة على أمر الله. ثم خاطب الله تعالى موسى فقال له وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسى عليه السلام كان إذا طلب الله تعالى منه أن يأتي إلى جبل الطور يأتي مسرعا حتى يتحدث مع الله سبحانه وتعالى ويسمع، فمن شوقه أحيانا يعني يستعجل في الذهاب إلى جبل الطور أو المكان الذي يعده الله تعالى به. فمرة قال له الله تعالى ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري خلفي وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه فائدة من موسى عليه السلام، وهي أن كلما كان الإنسان أعجل بطاعة الله وأسرع إلى التوبة من معصية الله كان رضا الله عليه أسرع وأكثر تحققا. وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري رجل من بني إسرائيل، وكان هذا رجل يعني سبحان الله غريب، كان يتتبع موسى وينظر إليه كيف يوحى إليه كيف يأتيه جبريل عليه السلام، فكان يرصد موسى رصدا شديدا. فمرة شاف موسى عليه السلام وقد أتاه جبريل، ورأى أن جبريل إذا وطئ بقدمه على شيء ورفع قدمه أنه ينبت عشب، ينبت مكانه عشب، يعني من بركة هذا الملك الصالح جبريل عليه السلام إذا وطئ على شيء بعد يعني إذا كان مثلا تراب يصبح عشب. فهو انتظر حتى انتهى الوحي ومضى موسى من يعني كل رجع موسى، فذهب وأخذ قبضة من آثار جبريل عليه السلام، أخذ قبضة من آثار الرسول، وجاء عند بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانت عندهم ذهب أخذوه من الأقباط. تعرفون كعادة النساء يعني يكون بينهم مثل استعارة الذهب للعرس ولا حفل ولا كذا. فلما جاء أمر الله تعالى بني إسرائيل بالخروج مباشرة كانت كثير من النساء بني إسرائيل استعرنا الذهب ولم يرجعنه بعد، فأمر موسى بجمعه حتى ينظر أمر الله تعالى فيه. فقام هذا الرجل السامري وأخذ الذهب وصاغه عجلا، صاغه عجلا ذوبه وجعله عجلا، ثم أخذ القبضة هذه التي من أثر الرسول وألقاها على العجل، فأصبح العجل له خوار، له صوت البقرة. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ولا شك يعني غضبان أسفا لأن تركهم 40 يوم فرجع لهم شركين، تصور يعني أمة كاملة بس سافر لك شهر ترجع للأمة كلها صاروا كفار يعبدون بقر، شيء يعني سبحان الله لا يمكن حتى في الخيال، لكن أعوذ بالله أمها تعيسة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ يعني ما طال العهد، إلا 40 يوم ما تركتكم. أما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدة ملكنا، يعني مو بأرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. إحنا تحملنا ذنوب بسبب الزينة اللي هي الذهب اللي أخذوه من الأقباط من زينة القوم، فقذفناها جمعناها. فكذلك ألقى السامري يعني على هذا الذهب من أثر التراب، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا إله موسى، بس موسى يعني نسي ذلك. يقول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون، هارون السلام موجود يعني حتى ابن القيم يقول من العجيب أنهم كفروا بالله ونبيهم بين أيديهم، فقال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، فتنتم أنتم العجل هذا، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. فقام عاتب هو هارون موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال يا ابن أمي لا تأخذ، يا ابن أمة يا قرأتها، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان موسى ماسك برأس موسى هارون ولحيته، قال يا ابن أمي يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا يدل على أن اللحية من سنن الأنبياء عليهم السلام. وإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ يا سامري ليش فعلت هذا الفعل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت شيء ما شافه الناس، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول عليه السلام فنبذتها على الذهب، يعني ألقيت هذا، وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب يعني اخرج من عندنا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني يستوحش ولا يستطيع أن يأنس مع أحد من الناس ولا يستطيع أن يمسه أحد ولا هو يمس أحد، وهذه عقوبة عجيبة سبحان الله. لذلك بعد هذا أصبح وحشيا في البراري لا يرى الناس ولا يرونه. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا يعني يوم القيامة لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا العجل اللي من ذهب له الخواب، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا في البحر نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وانتهت فتنة العجل بسبب يعني ما فعل موسى عليه السلام بحرقه وإتلافه. والغريب هو هذا الأمر العجيب من بني إسرائيل في كفرهم بالله بمجرد ذهاب نبيهم إلى فترة 40 يوم حتى يأخذ الوحي، يعني حتى ما ذهب هكذا، ذهب لإحضار وحي، فلما رجع وجدهم كلهم كفار يعبدون عجلا، وهذا شيء هذا من غرائب ما حصل في تاريخ الأمم. بهذا نقف إن شاء الله، وإن شاء الله غدا أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.